إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إذا نظرت في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلحظ دلالة واضحة في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. عندما تقول بني البيت على أسس، فهذه الأسس جزء من البيت وليست البيت كله. بني الإسلام على خمس، هذه الخمس هي أركان الإسلام كما يقول العلماء، ولكن يبنى عليها الإسلام، فهي داخلة فيه وليست بكل شيء فيه. وإذا ما نظرت في العبادات التي كلف الله بها خلقه تلحظ شيئا آخر، تلحظ أن الله تبارك وتعالى إنما فرض على المؤمنين العبادات لكي يحصلوا الصفات. وصحيح أن مبنى العبادات على أنها غير معقولة المعنى، يعني لا يكلف الإنسان عقله ولا نفسه أن يبحث عن الحكمة الكامنة وراء فرض ما فرض الله تبارك وتعالى، ولا تكليف ما كلف الله تبارك وتعالى به من أمر. فهذه التكاليف في الحقيقة كعبادات ليست معقولة المعنى، وإنما المعنى المعقول فيها هو أنها صادرة من قبل من له الأمر والنهي وهو الله. فما دام الأمر كذلك، فعلى العين والرأس وسمعا وطاعة لرسول الله فيما جاء به من عند الله. إلا أن الله تبارك وتعالى لأنه كرم الإنسان بالعقل وجعل العقل مناط التكليف، بحيث إذا ما فقد العقل سقط التكليف، فلا تكليف قبل اكتمال العقل ببلوغ الحلم. ففي هذه المرحلة لا يؤاخذ الإنسان على فعل فعله ولا على شيء أتاه. فإذا ما اكتمل عقله ببلوغ الحلم أصبح مكلفا، فإذا ما بلغ أردل العمر وصار إلى الفند إلى الخرف سقط عنه التكليف. إذا ما كان نائما يسقط عنه التكليف. إذا ما أتته علة مانعة من إعمال العقل على وجهه سقط عنه التكليف. إذن التكليف يدور مع العقل وجودا وعدما، متى ما وجد العقل فقد وجد التكليف. صحيح أن العبادات غير معقولة المعنى، ولكن الأمر ليس هكذا على إطلاقه. فالله تبارك وتعالى الذي خلق الإنسان عاقلا وكرمه بهذا العقل وشرفه به ورفعه به على سائر مخلوقاته، إذ جعله ما يكون به الاختيار، وما دام الإنسان مختارا فهو حينئذ مكلف، وما دام الإنسان مكلفا بالأمر والنهي بفعل ولا تفعل، فحينئذ جعل الله رب العالمين الكون كله مسخرا على النحو الذي ترى لخدمة هذا الإنسان في أداء مهمته التي من أجلها خلقه الله، وهي عبادة الله. فرحمة من الله تبارك وتعالى بخلقه جعل العبادات ظاهرة في معناها ومبناها بحكم جليات واضحات، في حين أن الإنسان ليس مكلفا في الحقيقة أن يبحث عن الحكمة من وراء التكليف من فرض العبادة، ولكن إذا بحث وجد، بل إن الله تبارك وتعالى من رحمته صرح لنا بفضل العبادات ومقاصدها في كثير من المواطن في كتاب الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. في أول ما يبنى عليه الإسلام بعد الشهادتين في أمر الصلاة يقول الله جلت قدرته في كتابه العزيز: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. العقل يقضي بأنه إذا كان أمر يؤدي إلى أمر لا محالة، فإذا لم يؤدي إليه فالعقل يقضي بأنه لم يقع على وجهه، فإذا أتى الإنسان بالصلاة فلم تنهه عن الفحشاء والمنكر فلم يصل، وإذا فلا يكون الإنسان مصليا حقيقة الصلاة ولا آتيا بالعبادة على النحو المرضي المرجو منه الإتيان بها على ذلك النحو، لا تكون كذلك إلا إذا كانت مثمرة الثمرة التي ذكرها الله تبارك وتعالى. وأقم الصلاة إذا لم تكن مقامة قياما حقيقيا لا يمكن بحال أن تؤدي إلى النتيجة التي ذكرها الله رب العالمين من وراء إقامته، فمتى ما أتى بها الإنسان ظاهرا فلم تحقق ما قال الله إنها تحققه عند إقامتها، فإن الآتي بها إنما عبث بها شيئا ما ولعب فيها نحوا من اللعب ثم لم يتحصل على شيء. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وجعل الله تبارك وتعالى في الزكاة سرا يطهر ويزكي وينظف ويربي، فقال الله تبارك وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر ذاكرا مع هذا الأمر الحكمة منه والعلة من فرضه، فإن الله تبارك وتعالى إنما بعث محمدا هاديا لا جابيا، لم يبعثه الله تبارك وتعالى ليجبي من الخلق صدقاتهم وليتحصل من الناس على كرائم أموالهم، وإنما بعثه الله تبارك وتعالى ليهدي الناس بإذن الله إلى صراط الله المستقيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به، والتزكية هي التطهير في حقيقته. وإذا فمن الحكمة الظاهرة في الصلاة عند فرضها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن الحكمة الظاهرة في الزكاة عند فرضها أنها تطهر وتزكي. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فمتى وقعت هذه الصدقة صحيحة في يد الله جل وعلا كما تقع كل صدقة صحيحة، لأنها إنما تقع أول ما تقع لا في يد الفقير وإنما تقع في يد الله رب العالمين. ومن حسن فطنة أمنا أم المؤمنين عائشة أنها كانت إذا أرادت أن تتصدق بصدقة طيبتها إن كانت تقبل الطيب، أما إذا كان الأمر طعاما فإن الطيب يفسده، ولكن إذا كانت الصدقة تقبل الطيب طيبتها. ثم تضعها في يد الفقير فتسأل لما تفعلين ذلك يا أم المؤمنين؟ تقول إن الصدقة تقع أول ما تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، فأنا أحب أن تقع صدقتي في يد الله مطيبة. هذا لون من الإحساس في التعامل مع الله تبارك وتعالى، أرقى من الإتيان بالأمر آليا ميكانيكيا، لأن يقف الإنسان في الصلاة مؤديا الحركات والسكنات، آتيا بما يعرف من أمر الصلاة، أن يأتي بذلك بحركات محسوبة فيها من الدقة ما فيها، وهذا مما لا ريب فيه أمر مطلوب، ولكن زيادة التكلف فيه تخرجه عن حده كما هو معلوم. إذن بيّن الله تبارك وتعالى لنا علة ظاهرة وحكمة باهرة من وراء فرض الصلاة، أنها تهذب النفس وتكسب الصفة، تكسب صفة مطلوبة، لأن الإنسان متى ما أتته التخلية فقد أصبح صالحا للتحلية، بل إن الإنسان إذا ما ذهب عنه نقيض الحسن لا بد أن يأتي الحسن بفضل الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى جعل الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر، جعل الزكاة مطهرة للنفس مزكية لها، وجعل الله تبارك وتعالى الحج مؤديا إلى أمر عظيم، بل جعله مرتبطا بأمر عظيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يأمر الله تبارك وتعالى من عزم ونوى أن يحج فأهل بالحج لله جل وعلا أن يكون آتيا بهذا الأمر المرتبط بتهذيب الخلق وتصفية النفس من أدرانها وشوائبها وقدوراتها وقاذوراتها معه. فمن فرض فيهن الحج في أشهر الحج فلا رفث، والرفث هو الكلام بمقدمات الجماع أو به عند النساء خاصة، فلا رفث، لأنه لا يعقد أن يكون الإنسان على هذا المستوى من التوجه ثم يكون منحدرا هذا الانحدار في أمثال هذه الخزعبلات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما يكون متخليا لكي يكون متحليا بصالح الصفات وعظيم الخصال والشيات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الفسوق هو الخروج مطلقا في أصل اللغة، سميت الفأرة فويسقة لأنها تخرج على كل عرف فلا تدري من أين تأتيك، وسميت الرطبة أيضا ووصفت بأنها قد فسقت إذا خرجت عند اكتمال نضجها من قشرتها، تقول فسقت الرطبة إذا اكتملت نضجا فخرجت من قشرتها ناضجة. فالفسوق في أصل اللغة الخروج مطلقا، وأما في الشرع فهو الخروج عن أوامر الله وعلى أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما خرج الإنسان عن أمر الله تبارك وتعالى في كتابه أو عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته فقد فسق. وهذا الفسق منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، منه ما يخرج من الملة قولا واحدا ومنه ما لا يكون كذلك. الحاصل أن الله تبارك وتعالى في هذه العبادة العظيمة دلنا على أن من نوى ذلك وأراده فعليه أن يكون متخليا عن هذه المحاذير، حتى المماحكات اللفظية والمجادلات الكلامية، وهي أكثر ما يؤدي إلى كثير من العنت وإلى كثير من التمزق وإلى كثير من البعد عن أواصر المحبة تمزيقا لها وخروجا عليه. الجدال، إن الله تبارك وتعالى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبغض أحدا من الرجال مثل ما يبغض الألد الخصم، إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم والذي داني صفحة العنق يمنة ويسرة لأن المجادل عندما يشتد في جداله مع مجادله يعطيه صفحة عنقه إزراء به واحتقارا له، والخصم مبالغة في أنه مخاصم، فالله تبارك وتعالى يبغض الألد الخصم، لا يبغض أحدا مثلما يبغضه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أما المؤمن فكما وصفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالجمل الأنفي، إذا قيد انقاد وإذا استنيخ أناخ. المؤمن كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كالجمل الأنفي، كالجمل المخزوم في أنفه بحبل في موطن حساس من جسده، بحيث إذا ما شد انقاد لا محالة، وإذا ما استنيخ أناق، كما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حصل هذه الشروط وعاد من الحج ملتزما بما أمر الله أن يلتزم به، عاد كيوم ولدته أمه، من حج فلم يرفث ولم يسخط رجع كيوم ولدته أمه. هذه عبادة فرض الله رب العالمين فيها هذا التهذيب للنفس وهذه التصفية للقلب. العبادات لها حكم باهرات تدور كما ترى، وما زلنا مع أصولها، تدور بفضل الله تبارك وتعالى على تهذيب الخلق وتنقية القلب وبث نور الإيمان في الجسد عن طريق هذا الفؤاد، حتى ينتشر مستشريا في جميع خلاياه، فإذا هو منير بنور الله. وفي عبادة عظيمة كتبها الله تبارك وتعالى على الأمم قبلنا، ولم يجعلها الله رب العالمين خاصة بنا، عبادة الصيام. فقد بين ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم أن عبادة الصيام لم تكن مخصوصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا مقصورة عليه، وإنما هي عبادة قديمة في الأمم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب فرض وأوجب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبين الله تبارك وتعالى حكمة من حكم فرض الصيام على هذه الأمة المرحومة، وأتى الله تبارك وتعالى بهذا اللفظ لعلكم تتقون. فالثمرة التي يتحصل عليها الصائم من صيامه كما بين الله تبارك وتعالى في كتابه أنه يصبح متقيا لله رب العالمين. أما التقوى التي يتحصل عليها الإنسان إذا ما صام لله تبارك وتعالى صوما صحيحا، هذه التقوى فيها كثير من التعريفات. ومن آفة ما لحق العقل المسلم بعد القرون الثلاثة المفضلة، من آفة عظيمة حلت به ونزلت بتلافيف ثنايا خلاياه، أنه يتتبع فلسفيا ومنطقيا كثيرا من الأمور من غير ما نظر إلى ما وراء ما هو مطلوب منه حقيقة كتابا وسنة. التقوى، ما هي التقوى؟ تعريفات كثيرة جدا، ثم بعد أن يحفظها المرء عن ظهر قلب، وبعد أن يستظهرها الإنسان استظهارا صحيحا، وبعد أن يتشدق بها المتشدقون على المنابر وفي المحافل، لا يتحصل أحد لا من القائلين ولا من السامعين على شيء من التقوى. ما التقوى؟ سأل عن ذلك أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه أخاه أبي بن كعب رضي الله عنه، وأبي كما هو معلوم نور الله قلبه بكتابه، إذ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيه: أقرأ أمتي أبي بن كعب. هذا أقرأ الأمة بلا خلاف، وليس بأفضلها. وإذن فيمكن أن يكون الإنسان أفضل قراءة وأشد تحصيلا لذلك من غيره، ولا يكون أفضل منه، بل يكون مفضولا، بدليل أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، عمر، عثمان، علي. فعندما ترى هذا الترتيب لا تجد فيه أبيًا، ومع ذلك فهو أقرأ الأمة كما صرح بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. بل أتى أمر آخر، لقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقرأ على أبي سورة البينة، وهو العرض كما يقول علماؤنا عليهم الرحمة في علم الحديث أو ما شئت في غير ذلك من العلوم، يعرض محفوظه ويعرض ما عنده من معلومه على غيره تثبيتا لا تحقيقا، لأن الأمر إنما جاء عن طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أين علم أبي سورة البينة؟ كما في صحيح مسلم أنه استدعى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبيا فقال: إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال: يا رسول الله وسماني؟ يعني أمرك بأن تقرأ سورة البينة على أحد من إخوانك، أم قال اقرأ سورة البينة تخصيصا على أبي بن كعب؟ قال: بل سماه فذرفت عيناه. فقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة البينة، ثم فرغ من ذلك. يقول علماؤنا عليهم الرحمة: يجوز أن يقرأ الفاضل على المفضول، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالقراءة على أبي رضوان الله عليه. ومع ذلك فلأبي رضوان الله عليه ميزة ظاهرة وله فضيلة باهرة رضوان الله عليه. سأله النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال: يا رسول الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. قال فضرب في صدري، يقول: يا أبا المنذر، وأنت إذا ما كنيت الرجل فقد كرمته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمع قبضته يضرب بها في صدره ضربا رفيقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم أبا المنذر. الله تبارك وتعالى بين في القرآن العظيم أن ما يتحصل عليه الصائم من صيامه بطريقة حتمية لازمة جازمة لا تتخلف التقوى. يقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. وهذا الرجاء وهذا التمني عندما يأتي في كتاب الله تبارك وتعالى فهو متحقق لا محالة، لأن الذي ينطق به هو الله جلت قدرته، مالك القوى والقدر، وهو على كل شيء قدير. سأل عمر رضوان الله عليه أبي رضي الله عنه عن التقوى، قال: يا أبي، ما التقوى؟ لم يذهب به في أودية الفلسفة الكلامية ولا التشقيقات المنطقية ولا التعقيدات اللغوية، وإنما أتى بالأمر في كبده وحز في مفصله. قال: يا أمير المؤمنين، أما سرت في طريق ذي شوك؟ ألا ويح أبي إذ يسأل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هذا السؤال، وهل كان هناك طريق سلكه أمير المؤمنين لم يكن به من أجناس الشوك ما فيه؟ أما سرت في طريق ذي شوك؟ إن طريق الحياة محفوف ومكتنف ومفروش بالأشواك، وما يسير الإنسان في طريق الحياة إلا وهو مدم العقب، إلا وهو مخطوف الثياب، مما ينوشه من ألوان الأشواك على جنبتي الطريق. ألا ويح أبي إذ يسأل أمير المؤمنين الذي يتوقى ما يتوقى في سيره إلى الله على منهج الله جل وعلا وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: يا أمير المؤمنين، أما سرت في طريق ذي شوك؟ قال: بلى. وفي هذا كلام يمكن أن يراجع، وفي مثل هذا يرد سؤال: بلى، ما أكثر ما سرت في طرق الأشواك أعرفها، وما أكثر ما أعرف من طرق الأشواك أسلكها أشواك، أشواك الطريق حقدا وحسدا إن شئت، وغلا وموجدة إن شئت، ومؤامرات تحاك في الظلمات إن شئت، أو هي تلك الأشواك الحسية التي أرادها أبي في ظاهر اللفظ. أما سرت في طريق ذي شوق؟ قال بلى. قال ما صنعت؟ قال شمرت واجتهدت، شمرت الإزار عاليا، ثم توخيت الحذر في وضع القدم على سواء الصراط المستقيم، تأمله مليا واخشع عنده طويلا وهو يشمر حتى لا يلحق بثوبه من الشوك شيء، ثم يضع قدمه بعد رفعها رفيقا رفيقا، يضعها شفيقا شفيقا، ثم ينزل بها كما ترى في التصوير البطيء، ينزل بها، فإن وجد مس الألم رفعها سريعا، وإلا فلتطمئن القدم على ظهر الطريق، ثم تأتي القدم الأخرى فهي خطوة إلى الأمام. قال ما صنعت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فهذه هي التقوى، فتلك هي التقوى، أن تشمر على طريق الحياة جدا وعزما، وأن تجتهد في السعي على صراط هذه الحياة أمام من غير ملتفات ولا تضييع لأوقات، ومن غير ما نظر إلى خلف ولا جنب، وإنما هو النظر المسدد إلى الأمام. إذن إذا ما أتيت بالصوم على وجهه تحصلت على هذه الميزة التي جعلها الله جل وعلا للصائمين إن صاموا كما سترى إن شاء الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى جعل الصوم مؤديا لا محالة إلى تحصيل التقوى كما بينا في هذا النص العظيم، ووضح لنا فيه ربنا جلت قدرته أن الصيام ليس بدعة في هذه الأمة وليس مخصوصا بها، بل إن فيه سرا لطيفا يلحظه كل سالك إلى الله رب العالمين صراطه، وكل قاصد إلى الله رب العالمين مرضاته. الله جل وعلا جعل في هذا الصوم ملحظا لا يدركه حق الإدراك إلا من كان له آتيا على النحو الذي أراده الله جل وعلا، وهنالك استطراد يمكن أن يستطرد هاهنا. يقول الشافعي الإمام عليه الرحمة: ما شبعت منذ 16 سنة، ما شبعت منذ 16 سنة، رحمة الله عليه. وكان رجلا، كان رجلا بالمعنى الذي يمكن أن يستقر في أفهام الرجال عند إطلاق لفظ الرجل وصفا على رجل أو على كائن أو على إنسان. يقول: لو كان شرب الماء البارد ينقص من مروءتي ما شربته حتى أموت، رحمة الله عليه. فالشافعي الإمام رحمة الله عليه يلتصق بطنه بظهره لا يشبع 16 سنة، فيتفجر العلم من قلبه على لسانه، وهو الإمام المطلبي رحمة الله عليه ورضوانه. أما إمامنا الكبير الإمام النووي رحمة الله عليه، فإنه لما تحصل على مدرسة العلوم فكان فيها لم يجعل جنبه على أرض ولا فراش 3 أعوام، نوم الصالحين غلبه، وسوف تنام تحت أطباق الثرى طويلا، فلما تتعجل؟ لما تتعجل ما هنالك؟ سوف تنام طويلا إلى أن ينفخ في الصور. فكان رحمة الله عليه، ومعلوم أنه مات وقد نيف على 40 من الأعوام الهجرية، يعني مات في حدود 40 من السنوات الشمسية رحمة الله عليه، وأمثاله يعبثون في الشوارع كما تعلمون بلا هدف ولا غاية رحمة الله عليه. ظل 3 أعوام لا يمس له جنب أرضا ولا فراش، وكان يصوم مواصلا في الصيام. فيه سر، ألم أقل لك فيه سر؟ يموت على هذا القدر اليسير من الأعوام ويبكي عليه أبوه ما يبكي، ولكنه خلف من ورائه تلك الثروة العلمية الجليلة التي جعلته الإمام. إذا ما ذكر الإمام نسب إليه عند التخصيص كما هو معلوم بآثاره رحمة الله عليه، ينام غلبة كنوم الصالحين، فإذا ما غلبه النوم على أمره أغفى قاعدة. أهدى إليه بعضهم من إخوانه، أهدى إليه يوما كثاءة، أهدى إليه يوما خيارة فأبى أن يأكلها، فقيل له لما؟ قال أخشى أن ترطب بدني فيغلبني النوم، فيغلبني النوم على أمري، أخشى أن ترطب بدني، فأباها رحمة الله عليه. فالصوم سر جليل جعله الله تبارك وتعالى مؤديا إلى تلك الخصلة العظيمة التي يتميز بها إنسان على إنسان، والتي يرفع الله رب العالمين بها الناس بعضهم فوق بعض درجات، وهي خصلة التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام في الأصل اللغوي هو محض، هو مطلق الكف والامتناع والإمساك. فإن أمسكت عن الكلام فأنت عن الكلام صائم، وإن أمسكت عن السير فأنت عن السير صائم، وإن أمسكت عن الطعام والشراب فأنت عنهما صائم. كل ما أمسكت عنه فأنت عنه صائم في أصل اللغة. يقول الشاعر العربي القديم: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلك وأخرى تعلك كسرا وضما وأخرى. اللغة الشريفة، لغة العلم، محتواه إذا لم تكن بها عالما ولا مدركا فلن تحصل علما، ولن تفهم لربك نصا، ولن تستطيع أن تصل إلى مراد نبيك من كلامه صلى الله عليه وسلم. فلا تفزع عنه. خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، تحت الرهج، تحت الغبار، تحت الغبار إذا ما سارت المعارك بنقعها، والنقع الغبار المتصاعد عند المعركة عند اللقاء. خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلك تعلك اللجما. صائمة عن السير فهي واقفة لا تتحرك، صائمة عن الأكل فهي مضربة عن علافها لا تأكله. فكل من صام عن شيء، أو كل من امتنع عن شيء فهو عنه صائم، كما نذر يحيى صوما، وكما نذرت مريم عن الكلام إمساكا فهو صوم. فهذا في أصل اللغة. وأما في الشرع فأن تمسك إمساكا مخصوصا عن أشياء مخصوصة بطريقة مخصوصة في أوقات مخصوصة بنية مخصوصة، هذا تعريف مقارب للصيام الشرعي. فرض الله رب العالمين على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الصيام الذي تعلمون، ومن حكمة الله جل وعلا أن جعله متدرجا. فما هو الشأن في كل ما فرض الله رب العالمين على هذه الأمة من ألوان العبادات؟ في بدء الأمر أنزل الله تبارك وتعالى قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذين يطيقونه من الإطاقة، وهو أن تستطيع الشيء مع بذل غاية الجهد ومنتهى الوسع. إذن فهو على المطيق له القادر عليه مؤدا، يعني هو آت به مؤديا له مع غاية المشقة. فرخص الله تبارك وتعالى لهم في بدء الأمر إذا ما كان الأمر كذلك أن يفطر الواحد منهم، وأن يفدي عن اليوم الذي أفطره ولم يصم فدية طعام مسكين. وجاء أمر آخر، جاء أن الله تبارك وتعالى فرض عليه أن من صام ثم دخل عليه أوان الإفطار بدخول وقت الغروب المغربي، إذا ما أتى عليه هذا الوقت وحل أوان إفطاره فنام، فليس له أن يطعم شيئا إلى ما هو قابل من وقت الإفطار في اليوم الذي يلي. قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان يعمل في حقله، يعمل في بستانه، وتعلم أن المدينة ذات حر شديد لا يصبر على لأوائها إلا الأبطال الأخداد، وهي تنفي خبثها كما ينفي الفير خبث الحديد، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الرجل الصحابي رضوان الله عليه كان يعمل في بستان مشقة شاقة وعلة شديد وهو صائم، ثم جاء إلى أهله فقال: هل عندك من شيء؟ فقالت: لا، ولكنها ذهبت تلتمس شيئا، فضرب النوم على معاقد أجفانه فنام. فلما جاءت قالت خيبة له: ليس له أن يأكل، وليس له أن يشرب، وليس له أن يرفث أن يجامع، إلا إذا ما جاء بعد ذلك أوان الإفطار في قابل في اليوم الذي يلي. ظل الرجل رضوان الله عليه ممسكا حتى جاء الضحى الأعلى، فلما انتصف النهار أغشي عليه، فحمل إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى الرخصة لا للأكل والشرب وحده، وإنما لشيء آخر، هو أنه لم يكن يؤذن للصائم أن يرفث أن يخلص إلى أهله في ليل صوم. وبعضهم فيه من الشباب والفتوة ما فيه، فانكشف من امرأته شيء هيجه عليها فوقع عليه: ألا خيبة لك؟ تقول المرأة، ويذهب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول شاكيا همه وبثه: ما أصنع يا رسول الله؟ يقول: هل تملك رقبة؟ يهوي الرجل بيده إلى صفحة عنقه ضاربا، يقول: والله ما أملك إلا هذه الرقبة يا رسول الله، وما نصنع بهذه؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تستطيع أن تصوم شهرين؟ أصوم شهرين؟ قال: وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام يا رسول الله رحمك الله؟ هل تملك أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت هم أفقر منا. هذه في هذه، ونص آخر في آخر: فلا تفزعن، فهذا مضموم إلى ذاك، والله المستعان. ماذا يملك له صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ جلس الرجل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرق من تمر، إناء زنبيل عظيم الاتساع ملئ تمرا، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ هذا فتصدق به. قال: على من هو أفقر منا يا رسول الله؟ كيف أتصدق به على من هو أفقر منا يا رسول الله؟ كان من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يربي أصحابه، فهذا دين تربية من بعد التصفية: حرد واعمل، ولا تجعل بين القول والفعل مجالا، ولا تترك بين المقال والفعال فجوة، فإنها إن وجدت لا تردم إلا بالنفاق، وليس هذا من شأن المخلصين المخلصين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي ويصفي. أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى بأبي هريرة ما رأى من المسغبة ومن أثر الجوع، كان يقع عند أصل منبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الناس: جن أبو هريرة، جن أبو هريرة، حتى إن الواحد منهم يظن أن به مسا من جن، فيأتي ربما بنعله يطأ بها على رقبته على عنقه كي يخرج الجن من جسده، كما يفعل كثير من إخواننا في هذه الأيام التي سودها أهل المعاصي على أهل الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. فأبو هريرة رضوان الله عليه رآه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحال، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينظر إلى قلوب أصحابه من خلل ستر رقيق، هذه إساءة أدب. لا والله لا من خلل ستر أصلا، بل ينظر إليها قصة صلى الله عليه وسلم. فلما رأى به ما رأى من مس الجوع قال يا أبا هر تعال، وأخذ به حتى ذهب إلى بيته. هل عندكم من شيء؟ قالوا نعم، جاءتنا هدية من لبن. قال أتوني بها. فجيء بها، ولعل الآتي بها أبو هريرة نفسه رضوان الله عليه على ما به من الجوع، يكاد لما نشب أنيابه وهي من حديد في معدته مزقها تمزيقا وفرى أديمها فريا، لا يكاد يصبر يتململ. هذا اللبن جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق، فلي فيه حظ ونصيب. يدور الخاطر في النفس تحقيقا لا تعليقا، ولكن كيف يربي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أبا هر. قال لبيك يا رسول الله. كان يظن رضوان الله عليه مما هو فيه من ألم الجوع أنه سيقول له تناول يا أبا هر هذا الإناء فاشرب ما شئت. قال يا أبا هر ادع لي أهل الصفة. يقول أبو هريرة كاشفا وشارحا، وأهل الصفة فقراء الإسلام ينزلون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أخذ يشرح لنا من هم أهل الصفة، وهم من الفقراء المعدمين المعدمين الذين لا يجدون، ويأتي الواحد من الواجدين من المسلمين بالعتق بصباطة البلح بالتمر بعتق التمر فيجعله معلقا يأكلون، والواحد منهم لا يملك إلا ثوبا واحدا إن لم يحرص على أن يجمعه عند سجوده انكشفت عورته، حال مسغبة عظيمة. فقال ادعوا لي أهل الصف. قال لم يكن من طاعة الرسول بد صلى الله عليه وسلم، فذهب فدعا أهل الصفة هلموا إلى رسول الله. فجاء قال يا أبا هر لبيك يا رسول الله. هو حضر أولا فهو يطمع أن يشرب أولا، ثم فليشربوا ما بقي بعده، وأما هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيربي. ألا فليلبث الجوع في محله قليلا، وأي شيء يضير إن غلبت المحبة على ألم الجوع فمحقتها محقا وسحقتها سحقا. أي شيء إذا ما غلبت المحبة على ألم الجوع فمحقته محقا وسحقته سحقا، لا شيء. قال أبا هر ناولهم. فأخذ أبو هريرة رضوان الله عليه قعب اللبن يمر عليهم واحدا واحدا. لا تحسبن أنه كان يجد في نفسه شيء، فإنه من أصحاب رسول الله. يعني لا تحسبن أنه كان ينظر شزرا، يعني بجانب عينيه يلحظ القدر أبقي فيه شيء أم لا، وهل هذا الذي يكرع ما يكرع كأنما يكرع البقية الباقية من أصل روحه سيستنفذها استنفادا ويستنزفها استنزافا أم سيبقي له شيئا؟ لا تحسبن أن ذلك إنما كان يجول شيء منه بخاطره رضوان الله عليه. يمر عليهم واحدا واحدا حتى جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا هر. قال لبيك يا رسول. قال لم يبق إلا أنا وأنت. قال نعم يا رسول الله. أما هو فينتظر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عنترة كان يقول إنه يغشى الوغى ويعف عند المغنم، وأنه يسرع إلى الهيجة ويعف عند المغنم إلى غير ذلك، ولكن من هذا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبا هر. قال لبيك يا رسول الله. قال لم يبق إلا أنا وأنت. ما العمل إذن؟ قال اقعد فاشرب. فقعد فأدار القعبة على ركبته فشرب. قال اشرب فشرب. قال اشرب فشرب. قال اشرب. قال والذي بعثك بالحق لقد شربت حتى لا أجد له مسلكا. قال ثم ناولته الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشرب الفضلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي، وهذه التقوى التي يتحصل عليها الإنسان من هذا الصيام يبين لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن طريقها معهود معروف عند أصحاب البصيرة لا يعشون عنه ولا يكلون عن الوصول إليه ولا يقعون دون الغاية بحال أبدا. كيف؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم موضحا، وهي اللفتة النبوية التي ينبغي أن تكون بإزاء عين القلب وأمامه، وبإزاء عين البصر وأمامه طوال شهر الفريضة، وأيضا عندما يريد الإنسان أن يصوم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب. من أي شيء إذن؟ ليس الصيام من الطعام والشراب. ألا ما أعظم هذا الأمر عندما يقام على أصله ويعود إلى حقيقته؟ ما أعظم هذا الأمر عندما يفهم حقا؟ هذا الدين مظلوم بأهله قبل أن يظلمه أعداؤه، أهله لا يفهمونه على حقيقته. هذه الخصال التي يتحصل المرء عليها من وراء العبادات حاكمة للنفس والضمير والقلب، بمعنى أنك لا تضع العربة أمام الحصان كما يقولون، لا، وإنما أنت بإزاء النص وتحت أمر الشرع، فمتى ما ثبت النص فليس إلا الالتزام، وأما المماحكة أمام النص فأمر لا يفهم، كأنك تراجع إيمان القمة، لأنك ما دمت آمنت بالله ربا فقد آمنت بالله مكلفا، يملك سلطة الأمر والنهي ولا يملكها إلا هو، وما دمت قد استقر في عقلك وفي قلبك وفي روحك وفي خاطرك وفي نفسك وأصبح يقينا لديك أن ذلك كذلك، وأن الله تبارك وتعالى هو الحاكم فيك حقا، وأن الله تبارك وتعالى هو المتصرف فيك صدقا، وأنك لا تعرف ذلك إلا عن طريق مبعوثه ونبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقل لي بربك. إذا كان ذلك عندك على سبيل اليقين وعلى حقيقته، فكيف تقف أمام النص بعد إذ ثبت؟ كيف؟ وكيف لا تخلص إلى روح النص عند ثبوته وعند مواقعته عملا؟ كيف؟ يعني عندما يأتي الإنسان إلى الصلاة يقف كما تقف الآلة، ثم يضغط على زر هنالك، فإذا الأمر مأتيا به على نحو آلي محض لا خشوع فيه. قل لي بربك، أين أجد في جسدك ذلك الخشوع الذي هو روح تلك الصلاة التي فرضها الله رب العالمين على خلقه، صلة بهدية قرب لقرب، إذ فرضت من فوق سبعة أرقعة بالأمر المباشر منه إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير ما واسطة ولا حجاب، وإنما كلف بها سيد الأحباب محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينقل ذلك إلى الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هدية القرب للقرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما يأتي الأمر كذلك آليا محضا، ينظر عمر إلى الرجل الذي تقطع رأسه يقول: يا صاحب الرقبة، أيها الرقباني، ارفع رقبتك، إن الخشوع في القلوب ليس الخشوع في الرقاب. ولم يجعل ذلك مؤديا إلى شيء، لأن من وراء ذلك أمرا جللا وسرا عظيما، هو الذي يتصرف في العبادة، وهو الذي يأتي بها على النحو الأمثل المرجو عند الله رب العالمين فضله وأجره. عندما أتى إليه رجل ليشهد لديه على رجل، قال له: ما علمك به؟ هل أصهرت إليه؟ قال: لا. فقال: فهل سافرت معه؟ قال: لا. قالت: هل عاملته بالدرهم والدينار؟ وفي التعامل بالدرهم والدينار يتبين ورع الرجل. يا لله، لفتة عمرية عمرية. وفي التعامل بالدرهم والدينار يتبين ورع الرجل، وما أكثر ما تجد الرجل صالحا من صالحين، هيئته كأنما هو ولي قد فر من زمرة الأولياء توا، حتى صار في كون الله رب العالمين مسكا عبقا، فإذا ما أتى الدرهم والدينار تردى في الحمأة الآسنة. فهل عملته بالدرهم والدينار؟ في كل ذلك يقول له. قال: فلعلك رأيته في المسجد يرفع رأسه ويخفض. قال: نعم. قال: إنك لا تعرفه، وأنت يا هذا فاذهب فأتني بمن يعرفك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس الصيام من الطعام والشراب، يعني ليس الصيام أن تكف عن الطعام والشراب والشهوة، ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث، ذلك السبع الذي لا يطبق عليه من قفص إلا شفتان باهتتان ضعيفتان لا تزمان ولا تمسكان، وإنما هما دائما منفرجتان، لأن المرأة لا يكف عن الكلام حتى هذيانا في منامه، فكيف بالله عليك تحبسه؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الصيام كما تفهمون، ليس الصيام من الطعام والشراب يعني فقط، وإنما الصيام الحقيقي من أثر ذلك الكف عن الطعام والشراب في اللسان والجسد من بعد القلب والفؤاد والروح والنفس. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل هنا ليس الذي هو ضد العلم، وإنما الذي هو ضد الحلم، لأن الله تبارك وتعالى في وصيته كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، حتى قال جل وعلا في هذا الحديث القدسي الشريف الصحيح فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، حتى الصخب والجلبة والضوضاء ورفع الصوت فوق ما هو مطلوب كل ذلك أمر الله تبارك وتعالى بتركه في حال الصيام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا ومنذرا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع أن يترك طعامه وشرابه، هذا معذب نفسه. كما قال في الحديث الآخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا النصب والسهر إلا التعب والصهر، كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا النصب والسهر. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل شرطا للوصول إلى الغفران وتحصل ما عند الرحيم الرحمن بالإتيان بالصيام على النحو الشرعي الصحيح، جعل شرطا ما ذكره في حديثه المتفق على صحته، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بهذا الشرط إيمانا واحتسابا، إيمانا بأمر الآمر فتزول المشقة، لأن في الصيام كما هو معلوم وبخاصة في أيام الحر الشديد مشقة، وعند غير المتعودين ولو كان في أيام الشتاء فيه أيضا مشقة، إيمانا واحتسابا يعني طلبا للأجر من عند الله تبارك وتعالى وحده، إذ لا سمعة فيه ولا رياء، الصوم لي له وحده. يقول العلماء إنه بهذا الاختصاص يخرج من الاختصاص، بمعنى أنك يوم القيامة إن جئت وقد ظلمت هذا أو أكلت مال هذا أو أتى الأبعد وقد سفك دم هذا إلى غير ذلك من تلك الحقوق، فعند التوفية يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته إلا الصيام لا يقترب منه أحد، هذا قول من أقوال أهل العلم في شرح قوله جل وعلا الصوم لي في هذا الحديث القدسي الشريف. هذا الاختصاص بهذه العبادة لأنها محض إمساك دينية، يمسك الإنسان عن الطعام والشراب والشهوة بنية في وقت مخصوص بكيفية معلومة كما هو معلوم في كتب الفقه بشرائطه. فهذا الأمر يكون سرا بين العبد وربه. حتى إن العلماء يقولون ما حال من نوى فسخ النية، نوى أن يفسخ نية الصوم، يعني هو نوى الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، نوى الصوم من الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ثم ما بين هذين نوى الإفطار ولم يفطر. يقول العلماء إن كان قد أتى بالنية عزما فقد أفطر، وإن لم يأكل شيئا ولم يشربه ولم يأتي منه ما يخل بصومه من حيث الشهر أفطر، لأنه أخل بهذا الركن العظيم، وهما ركنان إمساك بنية. فإذا نقض هذا الأمر هو سر بينه وبين الله، مجرد أن ينوي في ضميره بينه وبين ربه لا يطلع عليه أحد ولم يأتي منه شيء مما يفطر الصائم، وإنما هو قائم بين الصوام على حالهم بل خيرا من حالهم، ثم لا هنالك في عقد القلب نوع من أنواع الفسخ لتلك النية. إن فسخ الأمر وعاد الموضوع إلى أصله فلا صوم هنالك لمجرد الفسخ لا يطلع عليه إلا الله. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يظل النهار بطوله يهدر لسانه كذبا وغيبة ووقوعا في أعراض المسلمين، ويظل قدمه ينتقل بين المعاصي لا يريم، وأما عيناه فمسلطتان من أجل أن يقضي أوقات الصيام ويسلي نفسه في صيامه، علقتا بعورات مكشوفة وسوآت مهتوكة، وعلقتا بأشياء لو كانت في الفطر لكانت مؤدية إلى وجوب الغسل، فكيف في الصيام؟ أي صيام هذا؟ وأي تقوى يمكن أن يتحصل عليها من وراء ذلك؟ إن الأمر مبني على تحصيل تلك الصفة، صفة التقوى من وراء هذه العبادة الجليلة العظيمة، وليس الأمر مبنيا على كف وامتناع. فأنت تعلم أن كثيرا من أهل الأرض مع اختلاف أديانهم يمتنعون عن الطعام والشراب صوما لا يصل إليه واحد من المسلمين ولا يطيقه، لأن الواحد منهم ربما كف عن الطعام والشراب زمنا يطول في الخيال وفي الخاطر حصره وتقييده، ولا يعد صائما في دين الله رب العالمين ولا محصلا لشيء، لأنه لم يلتزم من أوامر الله رب العالمين ولا من أوامر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء. عباد الله، إن الله جلت قدرته يعاملنا على قدر نياتنا، فإن علم في قلوبنا الخير آتانا الخير، وإن علم في قلوبنا غير ذلك آتانا ربنا ما نستحق لذلك. فعلينا أن نري الله تبارك وتعالى من أنفسنا الخير، وأن ننوي نية الخير، وأن نعزم عزيمة الخير، لأن هذا الصيام لا عدل له، لا عدل له في حال كونه تطوعا ونفلا، فكيف بحال كونه وفي حال كونه فرضا أكيدا، وفي حال كونه فريضة من فرائض الله رب العالمين وركنا من أركان هذا الإسلام العظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار، باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي رواية من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبعض أصحابه رضوان الله عليهم وقد أتى إليه من أجل أن يستنصحه، قال دلني على عمل من أعمال الخير، قال عليك بالصوم. قال دلني على عمل من أعمال الخير، قال عليك بالصوم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل له، فإنه لا مثل له، في رواية عليك بالصوم فإنه لا مثل له، فإنه لا عدل له. فلم يكن ذلك الصحابي يرى في بيته بالنهار بعد ذلك دخان إلا أن يغشاهم ضيف، يعني إذا وجد ورؤي في بيته بالنهار دخان علم أن ضيفا قد طرقهم في ذلك اليوم، وإلا فهم صائمون لله رب العالمين لنصيحة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان ذلك يتحصل المرء عليه عندما يكون صائما يوما تطوعا لله رب العالمين، فكيف بالفريضة ولله رب العالمين عتقاء من النار في كل يوم، وللصائم كما هو معلوم عند كل إفطار دعوة للصائم دعوة مستجابة عند كل فطر، وله فرحة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عند فطره وحين يلقى ربه، وخلوف فمه خلوف فمه تغير تلك الرائحة، وتلك الرائحة الكريهة التي تتأتى إلى الفم نفسا يشمه من يقترب من الصائم في حال صومه، هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: وجعل الله رب العالمين هذا الصوم يأتي شافعا للعبد يوم القيامة، يقول: منعته الطعام والشراب والشهوة في النهار وبالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل لأنه يقوم به ويتلوه فشفعني فيه، قال: فيشفعان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجعل الله رب العالمين في الجنة بابا يسمى الريان، والتفت إلى هذه التسمية لأنها من الري، وهذا الري يأتي كما ترى في مقابلة ذلك الظمأ وذلك العطش الذي كان يجده الصائم في ظمأ الهواجر، فيسمى الباب بالريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، يدعون منه من كل حدب يوم القيامة، فإذا دخلوا أغلق دونهم فلم يدخل منه أحد بعد. يكفي في فضل الصيام قول الله تبارك وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. وإذا كان الذي يجزي بغير حساب هو الكريم الوهاب، فكيف يتخيل الإنسان عطاء يكون كذلك آتيا من عند ربنا جل وعلا؟ والله رب العالمين أكرم الأكرمين جل وعلا. فعلينا أن نلتفت لهذا الملحظ وحده عباد الله، علينا أن نخلص النية لله تبارك وتعالى إيمانا، وعلينا أن نخلص النية لله رب العالمين احتسابا، وعلينا أن نكف اللسان عن اللغو والهدر وعن الإتيان بالكذب والغيبة والنميمة والبهتان والولوغ في أعراض المسلمين، وأن نكف عن المحرمات النظر، وأن نكف الأذنين لأن ذلك زنا كما هو معلوم، أن تستمع نكف الأذنين أن تستمع إلى ما حرم الله رب العالمين. والله جلت قدرته إنما اختار الصيام في هذا الظرف في هذا الشهر لعلة بينها ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فكأنما أومأ هاهنا بهذه الفاء تعقيبا، أومأ الله رب العالمين إلى العلة من أن هذا الشهر أصبح ظرفا لهذا الصيام، وهو نزول القرآن العظيم فيه. فهذا الشهر مختص بالقرآن العظيم والقرآن مختص به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى فيه جبريل ويلقاه فيه جبريل في كل عام مرة، حتى كان رمضان الذي قبض النبي صلى الله عليه وسلم بعقبه فلقيه مرتين يدارسه القرآن. فعلينا أن نجعل رمضان مدارسة للقرآن العظيم، ومنهاتا عن الوقوع في أعراض المسلمين، وإقبالا على الرحمن الرحيم، وإنابة وتضرعا إلى الله رب العالمين الكريم، أن يرحم الله رب العالمين الأمة المسكينة بأهلها، حتى لا يبدل الله رب العالمين جيلا يمحقه محقا ويسحقه سحقا، ويأتي بقوم سوى هذه الأجيال التي خرجت عن دين الله جل وعلا، كما أخبر الله رب العالمين في كتابه العظيم: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فاللهم وفقنا لكل خير، وأرشدنا إلى الهدى والرشاد والحق، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويبقى أن نجيب إن شاء الله تبارك وتعالى عن هذا السؤال، وهو سؤال يسير إن شاء الله رب العالمين. يقول: روى بعض أهل العلم قصة الإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين مشهورة معروفة، أنهما دخلا يصليان في مسجد فوجد قاصا يقص كالوعاظ المنتشرين في معظم مساجد المسلمين في هذا الزمان المنكود بأهله، يخبط الواحد منهم في كل واد ويضرب في كل زقاق، ثم لا تتحصل منه بعد ذلك على شيء إلا كالقابض على الماء خانته فروج الأصابع، والأمر لله من قبل ومن بعد. دخلا وهما إمام الدنيا في وقتهما وفي كل وقت في علم الحديث الشريف رواية ودراية، فوجد القاص جالسا يقص، الواعظ يعظ في المسجد ولا يعرفهما، يقول: من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة الطيبة طائرا له 70,000 رأس، في كل رأس 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، وكل لسان يسبح الله ب70,000 لغة، ومضى الرجل في 70,000 حتى أمل وكل. كيف بدأ الحديث؟ قبل أن يحدث كما هي العادة عند الوعاظ لابد أن يأتي بإسناد شريف، فقبل أن يحدث قال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين، كلاهما قال: حدثنا فلان قال حدثنا فلان، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. نظر أحمد إلى يحيى وقال: حدثته؟ قال: والله ما رأيته ولا سمعت هذا الكلام إلا السهل. حدثته أنت؟ فأنا وأنت في الهم سواء. فقال: فحدثته أنت؟ قال: والله ما سمعت هذا إلا اللحظة. فسكت على مضض كأنما يجلسان على مثل الجمر. فلما فرغ الرجل من قصه وانتهى المجلس أقبل عليه فقال: يا هذا حدثت عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ما حدثت، وها أنا ذا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، والله ما رأيناك ولا حدثناك ولا تكلمنا بهذا الكلام في حياتنا ولا سمعناه إلا منك، فإن كان هذا الكلام صحيحا فنحن نحدث به عنك، لا تحدث أنت به عنا. فقال: يا هذان، كان يبلغني عنكما العقل، فالآن علمت أنكما لستما بذلك. فقال: كيف؟ قال: تظنان أنه ليس في الدنيا كلها أحمد بن حنبل ولا يحيى بن معين إلا أنتما؟ لقد سمعت هذا الكلام وأحدث به عن 70 أحمد بن حنبل و70 يحيى بن معين. لما أرسل أمير المؤمنين في دار الخلافة يستقدم عالما من علماء الحديث أظنه الشعبي، يأتي به من دياره ليسمع منه أو يستفتيه، قال: فدخلت قبل الجمعة مسجدا، قال: فوجدت رجلا عظيم اللحية طويلها قد أسند ظهره إلى اسطوانة هنالك وتحلق حوله قوم، قال: وذهبت أصلي تحية المسجد فسمعته يقول: إن الله تبارك وتعالى يأمر إسرافيل يوم القيامة بأن ينفخ في الصور كذا نفخة، وأن هناك لا صورا واحدا وإنما صوران. قال: فلم أملك نفسي لأن الخطأ لا يصبر عليه صاحب الصواب. قال: فلم أملك نفسي أن خففت الصلاة ثم التفت إليه وقلت: لا يا شيخ، اتق الله اتق الله، تحدثه بالكذب عن رسول الله، تقول إنه ينفخ يوم القيامة في صورين وغير ذلك، كيف هذا؟ فقال: يا فاسق، أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذبني؟ قال: فقام إلي القوم فابتدروني بالنعال يحرفونها إلى وجهي، يقول: فوالله ما تخلصت منهم حتى أقسمت لهم أنه ينفخ يوم القيامة في 50 صورا، لأن في النعال حديدا كالحدوة، فأخذوا يضربون فلم يتخلص إلا بذلك. فقال، فلما حكاها لأمير المؤمنين وكما قد قال له: ما أغرب ما رأيت في رحلتك؟ فقال: رأيت كذا وكذا يا أمير المؤمنين. قال: فما زال يضحك حتى فحص بقدمه الأرض، فما زال يضحك. هؤلاء القصاص المساكين يختلقون على الرسول الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمثال هذه الأشياء، وهي كثيرة من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لم يحدث أصلا، ليس الحديث وحده وإنما القصة نفسها. يعني نسبة هذا الكلام إلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين شيء لا وجود له. أنا أضرب لك مثالا إن شاء الله تبارك وتعالى، ولن يطول عليك سرده إن شاء الله جلت قدرته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لم يتأثر منكم واحد، لم ترتفع الأصوات مستحسنة، ولم يحدث شيء. حسن، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى يطوف بالبيت، فوجد رجلا يطوف بالبيت كلما رفع قدمه ووضعها يقول: يا كريم، بصوت بدوي جهوري، وفي النبي ما فيه من الرفق للعنف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما سمعه يقول: يا كريم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا كريم. الرجل يقول رافعا بها صوته، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها رفيقة حسنة. فلما تكرر ذلك التفت الرجل إليه ففوجئ بالرسول ولا يعرفه، وقال: يا أخ العرب، أتهزأ بي؟ والله لولا ما أرى من جمال صورتك وحسن طلعتك لشكوتك إلى رسول الله. قال: فأنا رسول الله. فقال: يا محمد، خبرني، أيحاسبني ربي؟ قال: نعم، يحاسبك الله جل وعلا على الصغير والكبير والنقير والقطمير. قال: على ذلك؟ قال: نعم. قال: والله لئن حاسبني لأحاسبنه. قال: ويحك يا عربي، كيف تحاسب ربك؟ قال: والله لئن حاسبني على جهلي لأحاسبنه على علمي، ولئن حاسبني على بخلي لأحاسبنه على كرمه. فظل يعدد نقائص نفسه ومكارم ربه. قالوا: حتى نزل جبريل فقال: يا محمد، قل للأعرابي لا يحاسبنا ولا نحاسب. الله، حسن، حسن، اللهم صل على محمد النبي الأمي. يقولون إنه في عهد أمير المؤمنين عمر، كان أمير المؤمنين علي ولم يكن بعد أمير للمؤمنين، في خلافة عمر رأى علي رضوان الله عليه رؤيا، رأى أن امرأة بعدما صلى الصبح خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد الخروج من مسجده صلى الله عليه وسلم، رأى امرأة بباب المسجد معها طبق من تمر برني وهو أجود التمر، فقالت: يا علي، أعط هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدية لا صدق. قالوا: فأخذ علي ذلك التمر فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فناوله تمره، فلما أكلها ووجد حلاوة مسها سمع أذان الصبح في خلافة أمير المؤمنين عمر فانتبه فخرج إلى الصلاة. صلى وراء أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه، ثم خرج فوجد امرأة حقيقة وعلما لا مناما وحلما، فوجد المرأة بباب المسجد معها طبق من تمر كأنما هو على الهيئة التي رآها في منام، فقالت: يا علي، أعطي هذا أمير المؤمنين عمر لكي يطعمه ويطعم أصحابه. قالوا: فدخل علي رضوان الله عليه بالتمر على يديه فأعطاه عمر فناوله تمره، فلما وجد حلاوة مسها قال: أعطني أختها يا أمير المؤمنين. قالوا: قال: لو زادك الحبيب لزدناك. ما شاء الله، كل هذا مكذوب وأنتم تنفعلون مع المكذوب. قلت لك في الصحيح بل في المتفق على صحته: إنما الأعمال بالنيات، لم يؤثر فيك شيء. يا أمة محمد، ما أسرعها لا تتر. يا أمة محمد هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن هذه القصة لا في العير ولا في النفير، وهذه القصة مكذوبة، ولم يحدث شيء من ذلك لا مع أحمد بن حنبل ولا مع يحيى بن معين، ولم يدخلها ولم يسمع، وإنما هي من تخريف المخرفين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم بلغنا رمضان، فإذا بلغتناه فآتنا فيه الفضل والغفران والنعمة والكرامة يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.